على مشروعية وضع المؤذن إصبعيه في أذنيه حتى يرفع صوته بالأذان، لكن هذا الدليل وهذا نعم هذا الدليل وحده لا يكفي للاستدلال به على مشروعية هذا العمل ما لم يرد في ذلك دليل خاص. قد ورد في وضع اليد المؤذن على أذنيه حديث فيه كلام عند أهل العلم، أما هذا الحديث وحده لا يكفي لأن يستدل به، أولا لأنه شريعة من قبلنا، وثانيا لأنه أيضا ليس متعلقا بالأذان. قال: واضعا إصبعيه في أذنيه له جؤار. الجؤار هو رفع الصوت، وهذا مشروع في أيضا شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال في الحديث: الحج العج والثج، ومعنى العج أي رفع الصوت بالتلبية. ومن فوائد رفع الصوت بالتلبية أن كل ما يسمع صوت الملبي من شجر أو حجر أو غير ذلك كل ذلك يشهد له، وإذا رفع صوته امتد هذا السماع وكثر. قال: ثم سرنا حتى أتينا على ثنية. الثنية هي الجبل. قال: فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: هرشا أو لفت، وأيضا تضبط بكسر اللام لفت. فقال: كأني أنظر إلى يونس أي ابن متى عليه السلام على ناقة حمراء عليه جبة صوف، خطام ناقته ليف خلبة، مارا بهذا الوادي ملبيا، مارا بهذا الوادي ملبيا. كأني أنظر إلى يونس أيضا فيه أن يونس مر بهذا المكان متجها إلى بيت الله ملبيا. ملبيا فيه أن هذا الأمر كان من يونس عليه السلام، والذي قبله أيضا كان من موسى عليه السلام في زمانه، يعني هذا العمل لم يقع فعلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما وقع في زمانهم، موسى في زمانه ويونس في زمانه، فيحقق النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ووقوعه كأنه ينظر إليهم وهم يمرون، ما قال رآهم يمرون، قال: كأني أنظر، هذا تحقيق الوصف، تحقيق الفعل، كأني أنظر إلى موسى، كأني أنظر إلى يونس، يحقق وقوع هذا الأمر في مجيء موسى إلى بيت الله ملبيا، ومجيء يونس عليه السلام إلى بيت الله ملبيا. من فوائد هذا الحديث أن من يحج البيت ويعتمر فهو في هذه الطاعة على سنن الأنبياء وطريقة الأنبياء ونهج الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فهو مهتد بهديهم، سائر على نهجهم في طريق وسبيل هم سائرون فيه. وأعمال الحج عموما من من من فوائدها وعبرها أنها تربط الأنبياء، تربط المرء بأنبياء الله ورسله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه، عندما يستذكر الحاج أن هذا الطريق وهذا السبيل وهذا العمل هو نهج الأنبياء، وأنه سائر على نهجهم مهتد بهداهم. فهذا يونس، وأيضا هذا موسى عليه السلام يلبون رافعين أصواتهم بالتلبية وقول النبي عليه الصلاة والسلام عن يونس عليه جبة صوف في شريعتنا هذا لا يلبسه المحرم لأن المحرم منهي عن لبس المخيط، وكون يونس لابسا له فيكون هذا سائغا في شريعته أما في شريعتنا فالجبة الصوف والمخيط عموما ليس للمحرم أن يلبسه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو رجل حسبته قال: مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة. قال: ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني حمامة. قال: ورأيت إبراهيم عليه السلام وأنا أشبه ولده به. قال: فأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقيل لي: خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقال: هديت الفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. أيضا مما يتعلق بالحديث الأول حديث ابن عباس، والحديث مشتمل على حج الأنبياء بيت الله، ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما حاجا أي مفردا أو معتمرا أي متمتعا أو ليثنينهما أي قارنا. وهذا فيه أن الأنساك الثلاثة الحج والإفراد والقران باقية إلى آخر الزمان وعيسى عليه السلام في آخر الزمان يهل بفج الروحاء بأحد الأنساك الثلاثة، إما هذا أو هذا أو هذا، لم يعين النبي عليه الصلاة والسلام. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام فنعته أي النبي عليه الصلاة والسلام أي وصفه ذكر صفة موسى، فإذا هو رجل حسبته قال مضطرب. قوله حسبته هذا شك من الراوي، يعني لم يضبط الكلمة في رواية لهذا الحديث ما ضبط الكلمة. والمضطرب قالوا معناه النحيف، لكن الحديث جاء في رواية أخرى بدون هذا الشك: ضرب من الرجال. فإذا هو ضرب من الرجال، والضرب من الرجال هو المتوسط في قامته، الخفيف في لحمه، رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة شنوءة هذه قبيلة من قبائل العرب. قال ابن قتيبة في كتابه أدب الكاتب قال: سموا بذلك لأنهم تشانؤوا وتباعدوا. يعني الشنأ ذكروا من معاني التقزز, فهم تشانؤوا وتباعدوا, تباعدوا. وبالمناسبة مع كورونا الآن كلنا من رجال شنوأة, كلنا من رجال شنوأة. قال ولقيت عيسى فنعته النبي, فنعته النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي معنا في حديث لاحق أن أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه, هكذا ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام. وذكر من نعت عيسى أنه ربعة أحمر, ربعة, الربعة من الرجال هو المتوسط في قامته, ليس بالطويل ولا بالقصير, أحمر أي اللون, لون البشرة, كأنما خرج من ديماس. والديماس قالوا في معناه الحمام, الحمام. ليس المقصود بالحمام الذي هو مكان قضاء الحاجة الآن, وإنما الحمام الذي يغتسل فيه في الماء البخار, فالجلوس فيه يؤثر على لون البشرة, يؤثر على لون البشرة عندما يجلس فيه ويغتسل فيه, يخرج ويشتد الحمار, حمار البشرة. ولهذا قال كأنما خرج من حمام أو ديماس. قال ورأيت إبراهيم أي الخليل عليه السلام وأنا أشبه ولده به, وأنا أشبه ولده به, فذكر أن له به شبه كبير صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال فأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر, فقيل لي خذ أيهما شئت, خير أن يأخذ هذا أو هذا, فأخذت اللبن فشربته. فقال هديت الفطرة أو أصبت الفطرة, لأن اللبن طعام طيب ونافع وليس فيه مضرة على العبد, وهذا الذي تقتضيه الفطرة, أن يأخذ الإنسان الطيبات ويتجنب الخبائث ويتحاشاها. قال أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك, لو أخذت الخمر غوت أمتك. وهذا الحديث كما ذكرت سابقا فيه فائدة عظيمة جدا في تتعلق بشأن الخمر, أن تعاطيه غواية وانحراف ومضرة عظيمة على عقل الإنسان وفكره, ولهذا وصف بأنه أم الخبائث, لأن من يشرب الخمر تجتمع فيه الخبائث, فهو من أعظم أبواب الغواية والانحراف. نعم. قال رحمه الله باب في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسيح عليه السلام والدجال. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال, فقال إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور, ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراني الليلة في المنام عند الكعبة فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين وهو بينهما يطوف بالبيت, فقلت من هذا؟ فقالوا المسيح ابن مريم. ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت, فقلت من هذا؟ قالوا هذا المسيح الدجال. ثم أورد هذا الباب باب في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسيح عليه السلام والدجال أي الأعور الذي يخرج في آخر الزمان. وأورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر يوما بين ظهراني الناس أي وهو جالس معهم المسيح الدجال، ذكر المسيح الدجال فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. الدجال هذا رجل يخرج في آخر الزمان فتنة للناس، وفتنته هي أشد الفتن منذ بدأت الفتن إلى قيام الساعة، أشد فتنة تقع فتنة المسيح الدجال، ويجري على يديه بإذن الله سبحانه وتعالى أمور عظيمة جدا تفتن الناس. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أشياء كثيرة منها في أحاديث تحذيرا من هذه الفتنة، وأمر عليه الصلاة والسلام من أدركه أن ينأى عن المكان الذي هو فيه ويبتعد، لا يقترب، لا يقترب من مكانه، لأن القرب من مكان خطر جدا على الإنسان لأن معه فتن شديدة جدا. ولهذا صح في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، لا يقترب إلى مكانه ولا يأتي إلى جهته، لأن الفتن التي معه فتن شديدة جدا قوية، فلا يأمن الإنسان أن ينحرف دينه عندما يرى تلك الفتن، لأن فتن خطيرة. وشرع للمسلم أن يتعوذ من هذا الدجال تعوذا يوميا مستمرا دبر كل صلاة في فرضها ونفلها، يكثر من التعوذ من فتنة الدجال، وهذا كله يدل على عظم هذه الفتنة وشدة خطرها على الناس، أعاذنا الله عز وجل منها ومن كل فتنة وبلاء وشر. قال: إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، ليس بأعور. نفي العور هنا يفيد أن الله سبحانه وتعالى له عينان كاملتان جل وعلا، لأن هذا هو نفي العور في اللغة، نفي العور يفيد ثبوت عينين كاملتين منزهتين عن النقص والعيب. إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، أعور عين اليمنى، يعني يحمل على وجهه علامة تدل على كذبه فيما يدعي، لأنه يدعي أنه هو الله ويفتن الناس في دينه، وهو يحمل في وجهه علامة، علامة ظاهرة على نقصه وبطلان دعواه وزيف ما يدعو إليه، كأن عينه عنبة طافية، هذه العين العورة بارزة، بارزة وليس فيها نور، فهي دلالة نقصه وعلامة نقصه. يذكر عليه الصلاة، لاحظ الحديث بين ظهراني الصحابة ويذكر الدجال، لما يذكره، هذا يأتي في أحاديث، لما يذكره عليه الصلاة والسلام يذكره بهذا العيب وهذا النقص، وهذه علامة ينبغي أن يتنبه لها المسلم، لأنها تعينه بإذن الله على السلامة، لأن معه فتن عظيمة جدا هي أشد فتنة، وينحرف بها خلق، وهو في وجهه يحمل علامة تدل على دلالة بينة على أن ما يدعيه وأبطل الباطل، لأن كيف يكون إلها وهو بهذا النقص إحدى عينيها طافية، كأنها إحدى عينيه كأنها عنبة طافية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراني الليلة في المنام عند الكعبة، يعني رأى نفسه في المنام عند الكعبة، فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال، تضرب لمته أي شعره بين منكبيه، نازل شعره إلى ما بين المنكبين، رجل الشعر يقطر رأسه ماء، واضعا يديه على منكبي رجلين، وهو بينهما يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ فقالوا: المسيح ابن مريم. ورأيت وراءه رجل جعد قطط، يعني متجعد الشعر، الرأس متجمع، أعور عين اليمنى، كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن، واضعا يده على منكبي رجلين يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا المسيح الدجال. قالوا: هذا المسيح الدجال. لا يشكل هنا على السامع أن المسيح الدجال دلت الدلائل أنه لا يدخل مكة ولا المدينة، لا يدخل مكة ولا المدينة. وهنا في الحديث رآه يطوف بالبيت، فهذا لا يشكل، لأن رؤيا المنام، رؤيا المنام أو الرؤيا المنامية بعضها ضرب لأمثال، يعني لا يكون هو الحقيقة، ويكون له تفسير آخر، ويكون له تفسير آخر، يكون له معنى آخر، فلا يدل على حقيقة الأمر، وأن أن هناك ثمة طواف من هذا الرجل بالبيت، ولا يدخل مكة، لا يدخل مكة ولا يدخل المدينة، لكن هذه رؤية منام، ورؤية المنام لها أحكامها الخاصة بها، ومن رؤية المنام ضرب الأمثال، يرى شيئا ثم يكون تفسيره ماذا؟ شيء آخر، يكون تفسير شيء آخر، يعني يعبر بمعنى آخر ليس الشيء الذي. أحيانا الرؤية المنامية تكون مطابقة، الرؤية المنامية أحيانا تكون مطابقة للشيء الذي رأى، مثل قصة صاحبي السجن، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. التفسير للرؤية هذه وتلك أحدهما فسرت بشيء مطابق، مطابق، ماذا قال؟ لا يسقي ربه خمرا، هذا شيء مطابق، تفسيره مطابق للذي رأى. أما الثاني الذي رأى نفسه، أما الآخر الذي رأى في المنام أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، فسرها بأنه يصلب فتأكل الطير من رأسه، فلم يكن التفسير مطابق، الأول تفسيرها مطابق للذي رأى، والثاني تفسيرها معنى آخر، معنى آخر. فالرؤية أحيانا يكون الشيء الذي رأاه مطابق للذي يقع، وأحيانا يكون معنى آخر، وتكون ضرب من باب ضرب الأمثال، من باب ضرب الأمثال. فرؤية المسيح يطوف بالبيت هذا لا يدل على حقيقة هذا الأمر أو مطابقة وقوع هذا الأمر، فهذا لا يقع، لأن المسيح لا يدخل مكة ولا يدخل المدينة. نعم. قال رحمه الله: باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء عليهم السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثله قط. قال فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به، وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى عليه السلام قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي، أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي، أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه، فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال لي قائل: يا محمد، هذا مالك صاحب النار، فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام. قال: باب صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالأنبياء عليهم السلام. وهذا فيه شرف النبي عليه الصلاة والسلام وفضله صلى الله عليه وسلم على الأنبياء. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، لما أسري به إلى بيت المقدس في ليلة واحدة، فتسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، يعني لم أتذكرها، ورأى البيت لكن في أشياء في البيت كانوا يسألونه عن دقائق في البيت ما لم أثبتها، لم أتذكرها وأستحضرها. فكربت كربة ما كربت مثلها قط، لأن إخباره لهم بصفات تلك الأشياء تصديق لقوله وتأييد لما أخبرهم به عليه الصلاة والسلام. فيقول: كربت كربة ما كربت مثله قط. قال: فرفعه الله لي أنظر إليه، فعله البيت ينظر إليه. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ما يسألونني عن شيء إلا أن بأتهم به. الآن قريش حوله وينظر إلى البيت حقيقة، ينظر إليه حقيقة، رفعه الله إليه، وكل ما سألوه عن صفة وهو يشاهد البيت أمامه يخبرهم بها مطابقا وهو يراه أمامه، ومن حوله لا يرون شيئا. هذا مثل قصته في صلاة الكسوف لما صلى بهم ورأى الجنة وتقدم ليأخذ عنقود، الصحابة وراءه ما رأوا شيء، ورأوه يمد يده ويريد أن يأخذ عنقوده، ورأى النار ورجع إلى الوراء، الصحابة ما رأوا شيئا، وهو رأى الجنة ورأى النار حقيقة. والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. مثل أيضا لما رأى جبريل قد سد الأفق، الناس في ذلك الوقت ما رأوا شيئا في الأفق لكنه رآه عليه الصلاة والسلام، وهنا رفع الله له البيت ورآه حقيقة أمامه. كل ما سألوه وهو ينظر إلى البيت عن صفة معينة يعطيهم الصفة، وهذا من تأييد الله سبحانه وتعالى لنبيه بهذه الآية العظيمة الباهرة. قال: فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به، لأن أمامه يعطيهم مطابق تماما، ومع ذلك أعطاهم الأوصاف مطابقة وما آمنوا إلا من شاء الله. وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى عليه السلام قائم يصلي، فإذا رجل ضرب، هناك في الرواية فيها شك، قال رجل حسبته قال مضطرب، هذه أثبت هنا بدون شك من الراوي، رجل ضرب أي متوسط، جعد المراد بالجعودة هنا ليست جعودة الشعر وإنما البدن، جعد أي مكتنز، بدنه مكتنز، مثل ما قال النووي، قال: أما الجعد في صفة موسى فالأولى أن يحمل على جعودة الجسم وهي اكتنازه واجتماعه، لا جعودة الشعر، لا جعودة الشعر. وهذا لا يتنافى مع كونه ضرب أي نحيف خفيف اللحم، فتكون هذه النحولة مع الاكتناز الذي هو الامتلاء، امتلاء اللحم. قال: وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه صلوات الله وسلامه عليه، فقال فحانت الصلاة فأممتهم، فحانت الصلاة فأممتهم أي صليت بهم إماما. وهذا موطن الشاهد، صلى بالأنبياء، وهذا فيه فضل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء. فلما فرغت من الصلاة قال لي قائل: يا محمد، هذا مالك صاحب النار، أي خازن النار، والله عز وجل ذكره باسمه في القرآن، وقالوا يا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. يا محمد، هذا مالك صاحب النار. فسلم عليه فالتفت إليه فبدأني بالسلام، فبدأني بالسلام. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.